بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الغني الشاكر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتستبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، والفقراء جمع فقير، وهو الذي لا يجد كفايته من قوت ونحوه، والمهاجرون هم الذين هاجروا من بلادهم، انتقلوا من بلادهم إلى المدينة. أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، والمراد بأهل الدثور أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا، أي بالمنازل الرفيعة في الجنة، والنعيم المقيم. والنعيم هو سرور القلب وترف البدن، والمراد النعيم المقيم أي الدائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أي وما سبب حصولهم على هذا الفضل وهذا النعيم؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. ففضلوهم بما آتاهم الله عز وجل من الأموال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، أي ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، أي تساوونه في الفضل والثواب والأجر، وتسبقون به من دونكم، أي من كان دونكم في الفضل تكونون أعلى منه. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله عز وجل 33 دبر كل صلاة. ثم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما علمتنا إياه، أي بهذا الذكر وهذا التسبيح، ففعلوا مثل ما فعلنا، أي أنهم ساوون في هذا الذكر، وفضلون بالصدقة والعتق والتقرب إلى الله عز وجل بالأمور المالية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك، أي ما فضلكم به أهل الأموال، ذلك فضل الله، أي عطاؤه يؤتيه من يشاء. ففي هذا الحديث فوائد، منها: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على المسارعة والمسابقة إلى الخير، وفيه أيضا دليل على فضيلة المال إذا استعمل في طاعة الله عز وجل ونفع الإنسان به عباد الله. ومن فوائده أيضا مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة، وهو أن يسبح الله 33، وأن يحمده 33، وأن يكبره 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر قد جاءت السنة به على صفتين: الصفة الأولى إفراد كل نوع من الذكر بأن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، والحمد لله والحمد لله 33، والله أكبر الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن يجمع هذا الذكر بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واعلم أن الذكر الوارد من التسبيح دبر كل صلاة قد جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على 4 أوجه. الوجه الأول ما جاء في هذا الحديث أن يسبح الله 33 وأن يحمده 33 وأن يكبره 33 ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني والصفة الثانية أن يسبح الله 33 وأن يحمده 33 وأن يكبره 34 فتلك 100. الصفة الثالثة أو الوجه الثالث أن يسبح الله 10 وأن يحمده 10 وأن يكبره 10 فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات فتلك 30. الوجه الرابع والصفة الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيقول سبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة والله أكبر 25 مرة فتلك 100. هذه 4 أنواع من أنواع التسبيح جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يكون تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، لأن هذا من العبادات الواردة في السنة على وجوه متنوعة. والعبادات الواردة في السنة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعلها الإنسان على جميع وجوهها الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أولاً ليكون متبعاً ومقتدياً ومتأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، فمن تمام التأسي والاقتداء به أن تفعل كما فعل. وثانياً أنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا لزم صفة واحدة فتجد أنه يقولها تلقائياً من غير استحضار، لكن إذا كان يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة كان أحضر لقلبه. وثالثا أن فيه حفظا للشريعة، لأن الإنسان أيضا إذا لزم نوعا واحدا نسي بقية الأنواع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان فضل الله عز وجل وكرمه، وذلك من هذا الثواب العظيم الذي جاء فيه جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبره 33 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فتأمل هذا الذكر اليسير القليل الخفيف على اللسان فيه هذا الثواب العظيم من الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.